بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في مناقب عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه: حدثني محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا شاذان، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. كذا قال ابن عمر رضي الله عنه. والعلماء وعلماء السنة كلمتهم اتفقت على أن عليا رضي الله عنه في المرتبة بعد هؤلاء هو رابعهم رضي الله تعالى عنه ورابع الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، وللأسف أن الرجل مصري، للأسف أن الرجل مصري، إن أسئلته لا تنم عن صلاح، بل هم من أهل الثورات منذ زمن بعيد. سترون. قال: إني سئلك عن شيء فحدثني عنه. المصري يسأل ابن عمر: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ ويريد الطعن في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. يعني كبر على ماذا؟ يعني الشخص يكبر عند الأمر الذي يفرح، لكن الذي أسعده أن عثمان تخلف عن هذه المشاهد كلها، فمن ثم يستسيغ الطعن في عثمان. قل: لماذا تخلف؟ يعني لا أندم على قتله مع من قتلوه، أن المصريون كان منهم عدد شاركوا في قصة عثمان. يقول: إذا كان عثمان ما شهد بدرا ولا بايع بيعة الرضوان كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفر يوم أحد، فلماذا أتأسف عليه؟ قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، أشهد أن الله عفى عنه وغفر له، لأن الله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. إذن ما دام الله عفى عنه وأنزل عفوه عنه فلم تلومه إذن؟ قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. أيضا لم يكن الرسول خرج يريد قتالا، إنما خرج يريد العير للنفير. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. إن أهل مكة الذين أرسل إليهم عثمان لم يكونوا يحبون عليا، لأن عليا قتل منهم ناسا يوم بدر. علي قتل عتبة بن ربيعة وعتبة من ساداتهم، فلم يكونوا يحبون عليا من أجل ما فعله من قتل عدد من صراتهم. قال: ولو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، بيده اليمنى يعني كأنه أخذ بيده اليمنى، وقال هذه يد عثمان، فضرب بها على يده يعني هكذا كأنه بايع نيابة عن عثمان، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، اذهب بها الآن معك. وفي الحديث من الزيادات أن هذا المصري لم يكن يطعن في عثمان فقط، كان يطعن في علي أيضا، فقال له أما علي فهذا بيته مجاور لبيت رسول الله، وهو ختنه زوج ابنته، فذهب بها أيضا. فالشاهد من هذا أن الشخص يدفع الشبهة عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كيف سولت لهذا المصري نفسه أن يتكلم بمثل هذا الكلام على رجل أنفق ماله لإعلاء كلمة الله، وجهز جيش العسرة، وزوجه الرسول بنتا بعد الأخرى، بعد أن ماتت زوجته الأولى بنت رسول الله زوجه الرسول البنت الثانية. هل لو كان هذا الشخص سيئا هل يزوجه الرسول ابنتيه واحدة تلو الأخرى؟ معاذ الله. وسبحان الله هذا الذي يفعل من أهل هؤلاء، من أهل التشيع البغيض، شيء تقشعر له الأبدان، يتجرؤون على أصحاب رسول الله بكلمات لا يصدقها عاقل فضلا عن جاهل. يكتبون في كتبهم أن أبا بكر وعمر ذهب إلى بيت فاطمة بعد موت الرسول وضرباها حتى كسر لها ضلعها، كذب وافتراء لا يعني يصدر من شخص، لا أقول يعني شخص حتى عاقل، مجرد عاقل لا يتصور مثل هذا الافتراء والكذب والبهتان. سبحان الله، حياء عثمان رضي الله عنه ضرب به المثل، ملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي المنقري، قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام، أي قبل أن يقتل بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن عفان أو عثمان بن حنيف، فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيق، ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني يقول حملتما الرعاية فوق طاقتهم. فكان عمر رضي الله عنه أمرهم على بعض البلاد على ما ذكره فريق من العلماء، فيسألهم عن أحوالهم مع الرعية، عن أحوالهم مع الرعية. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني أنا أعطيهم وأكفيهم. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، يعني حتى طعن، فما أتت عليه رابعة حتى أصيب، أي حتى طعن فأصيب في صلاتي كما سيأتي. وكان قبلها قد رأى رؤيا وتعجب منها، كان عمر رأى رؤيا فتعجب منها ولكنه خشي منها أيضا، فقال لقد رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات، كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات، فطفق يرقب ما الذي سيحدث له. وعلى ما يذكر أنه قصى على أسماء بنت عميس، وكانت معروفة بتعبير الرؤى، قالت أخشى أن تقتل على يد رجل من المجوس يا أمير المؤمنين، أو على يد رجل أحمر. المهم أن عمر نسي هذا الموضوع، بدأ ينسى شيئا فشيئا. فلما طعن ذكر الحادثة فتلى الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا أي أن الشخص مهما احتاط لنفسه فقضاء الله نافذ فيه، فالله غالب على أمره. ومن معاني الله غالب على أمره أي أن الله يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم. الله سبحانه يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم مهما احتاطوا. هذا أحد الوجوه، ليس كل الوجوه في تفسيرها. قال أي عمرو بن ميمون يقول إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب، يعني أنا أصلي خلف ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. وكان إذا مر بين الصفين أي عمر كان يسوي الصفوف بنفسه هو الإمام. قال استووا، قال استووا، استفدنا من كلمته استووا ولا نعلمها واردة عن رسول الله بهذا اللفظ. وردت ألفاظ أخر، لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم إلى غير ذلك. فاستفدنا أن الأمر بإقامة الصفوف والاستواء المقصود منه المعنى، ليس المقصود منه مبنى الكلمات. لأنه ممكن يقول سووا صفوفكم، استووا، تأخر يا زيد، تقدم يا عمرو، هذا المراد. فالتعبد هنا بالمعنى ليس بالمبنى، ليس بمبنى الكلمة. وإن كان استعمال الوارد عن رسول الله أفضل، لكن أحيانا لما تنوعت كلمات رسول الله اخترنا منها ما يناسب المقامات واخترنا منها المعنى. أحيانا يكون اللفظ قد يفهم على غير وجه، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، استعمله النبي وقال النبي عليه الصلاة والسلام سووا الصفوف، ذكر عدة ألفاظ. فالتعبد هو في هذا المقام بالمعنى. فلذلك قال عمر استووا حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أيضا تقدمه، وفي الصحابة من هو أعلم منه بالقرآن، فهو نفسه يقول أقرأنا أبي، فتقدمه لأنه السلطان، سلطان المسجد وسلطان المكان. فلذا إذا كان إمام المسجد يحفظ على سبيل المثال 10 أجزاء وافد إلى المسجد وافد يحمل القرآن كله، فإمام المسجد ليس عليه أن يتأخر ويقدم الآخر. نعم إن فعل جاز، لكن الأصل أنه السلطان، سلطان المسجد. والرسول يقول لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. قال ربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، الركعة الأولى يعني يطيل حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول يعني بعد التكبير سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب. في الروايات الأخرى أنه قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. هنا قال قتلني أو أكلني الكلب حين طعن. وسبحان الله، أهل الفجور لا يلوون على صلاة مصل ولا على صيام صائم، لا يلوون. يعني كيف لم يتورع وهو يرى عمر يصلي بالناس الفجر ويسوي الصفوف، مع ذلك لم يعبأ بكل هذا، لم يعبأ بصلاة ولا بتلاوة ولا بتكبير، لم يعبأ بكل ذلك. فنعوذ بالله من سواد القلوب ومن فظاظتها ومن غلظتها. قال عمر قتلني أو أكلني الكلب حين طعن. فطار العلج، هذا العبد طار بسكين ذات طرفين، يعني سكين من الناحيتين، هي سكين يعني يده مسكاه من الوسط يضرب بها من أي اتجاه حتى إذا جئت تأخذه من أي اتجاه أصابك. قال بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، أعوذ بالله. قال حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7، أعوذ بالله. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، نحر نفسه، سبحان الله، يعني ختم له بشر ختام، قتل نفس مسلمة بغير حق وبعدها انتحار. قال: وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني عمر تأخر وأخذ يد عبد الرحمن بن عوف قدمه للإمامة، قدمه للإمامة. فمن يلي عمر الذين هم خلف عمر فقد رأى الذي أرى، يعني الذين خلف عمر رأوا الحدث، رأوا الحدث. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، هم يقولون سبحان الله سبحان الله، يظنون أنه نسي أو أنه سجد أو أنه غير شيئا في الصلاة، هم يسبحون. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، ففيه تخفيف الصلاة لعذر، جواز تخفيف الصلاة لعارض من العوارض. قال: فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس وسبحان الله، انظر إلى شفقة عمر على أهل الإسلام في هذا الموطن، لا يريد أن يعذب مسلم بسببه، لا يريد أن يعذب مسلم بسببه، لأن المسلم إذا كان قد قتله سيعذب بسببه، ولا يريد ذلك لمسلم. لذلك المثل القائل في بعض البلاد: يا بخت من بات مظلوم، غلط. لا نتعوذ بالله أن نظلم أو أن نظلم، لأن هذا الظالم الذي ظلمني أليس سيعذب؟ سيعذب، ولا أرضى له العذاب، ولا أرضى لنفسي أيضا أن أظلم. فعمر يلحظ ملحظا يثير أمرا ويلفت النظر إلى أمر، فيقول: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، قال: غلام المغيرة، يعني عبد عند المغيرة بن شعبة. قال: الصنع، هذا الولد الصنع صاحب الصنعة. فهذا الولد العبد الفاجر هذا كان مشهورا بالمهارة في الصناعة جدا، حتى إنه كان، تعرفون أنهم كانوا يطحنون على الرحى حجر فوق حجر، ويلف الشخص الحجر الأعلى والقمح بينهما حتى يفتت. فكان يقول: سأصنع رحا تدور بالهواء، يعني لا تحتاج إلى يد بني آدم. ففي بعض الطرق غير البخاري أن عمر سأله: هل أنت ستصنع رحا تدور بالهواء؟ قال: سأصنع رحا يتحدث بها الناس، يعرض بقتل عمر. فقال عمر وكان ملهما: العبد يتوعدني. فقالوا له: هل قتلته؟ قال: كيف أقتله؟ ما الذنب الذي اقترفه حتى أقتله؟ وكان قد ذهب إلى عمر يقول له: مر المغيرة يخفف عني شيئا من الخراج، كل يوم طالب مني مبلغ من المال، مره يخفف عنه شيئا. فأوصى عمر المغيرة، قال: خفف عنه شيئا من الخراج. لكن بعد ذلك ذهب إلى عمر وقال: وسيعدلك الناس كلهم إلا أنا يا عمر يا أمير المؤمنين. وبعدها بدأ يتكلم ويهمهم: لأصنعن راحا يتحدث بها العرب. قال غلام المغيرة، يعني الذي قتلك غلام المغيرة؟ قال: الصنع. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني أوصيت به. الحمد لله، هذا الشاهد من كلام عمر الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، في رواية منيتي وفي رواية ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم عاتب عمر بن عباس قائلا: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة، أن أنت وأبوك كنت تحبان أن العبيد الوافدين من بلاد الفرس والروم تحبان كثرة هؤلاء في المدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، كان عنده عبيد كثر. قال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معهم، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقيل يقول: لا بأس، أي سيشفى إن شاء الله. وقيل يقول إني أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، رجع النبيذ، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، يعني الجرح نفس، يعني يشرب من هنا الشيء ويخرج من الجرح، فخلاص الأمر انتهى، الجرح كان نافذا قويا. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب، في بعض الروايات أنه ابن عباس، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، فما قد علمته ثم وليت فعدلت ثم شهادة، يعني من الله عليك بصحبة رسول الله والسبق إلى الإسلام والبذل لدينك، ثم أصبحت أميرا علينا فعدلت، ثم أنت تستشهد هكذا. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. سبحان الله، وهو في هذه الشدة والمرض الشديد والألم يعتصره، يرى رجلا مسبلا إزاره يقول: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هكذا قال عمر، وقبله قال الرسول: لا حظ لأسفل الكعبين، أو لا حظ للكعبين في الإزار، فقال: ما أسفل الكعبين ففي النار. وقال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فعمر لم يترك هذا المنكر وهو في مرض موته. رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى، وفي رواية أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم بدأ في المهم: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين، انظر الديون التي أنا مدين بها، فما كان مختلسا أبدا، وما كانت له أرصدة في دول، ولا هرب أموالا ولا ادخر شيئا، بل مات مدينا، وطلب من ابنه أن يقصر الديون التي عليه للناس. قال: انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، 86,000 ديون على عمر للناس، يستدين من هذا ويستدين من ذاك لتبعات الخلافة، فلم يستجز أن ينفق من أموال المسلمين في أمور قد يكون له وجه في الإنفاق فيها، فحاسبت الديون وجدت 86,000 أو نحو. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، يعني انظر في أموالك وأموال إخوانك وأموال أخواتك، إن كانت هذه الأموال تكفي لسداد الديون فسد عني من أموال أولادي وبناتي. قال: وإلا فسل في بني عدي بن كعب، أي سل قبيلتي بني عدي، سل قبيلتي بني عدي أن يتعاونوا معك لسداد الديون التي علي، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، اسأل قبيلة قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. إذن أول وصية يطلبها أو يوصي بها سداد الدين، لأهمية الدين، فالدين لا يغفر للشهيد، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال بعد ذلك: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: يقرأ عليك يا عمر السلام، يقرأ عليك عمر السلام، في جواز إقراء الرجل السلام على المرأة عن بعد. قال: ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، أقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ذهب ابن عمر فسلم على عائشة واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك يا عمر بن الخطاب السلام. عمل بوصية أبيه ولم يقل أمير المؤمنين، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، أي كنت أريد هذا المكان لنفسي، ولأسرنه به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. عمر يريد أن يعلم ما الرد، هل عائشة وافقت أن يدفن بجوار النبي وأبي بكر؟ ففي استحباب جواز الدفن بجوار أهل الصلاح، فالزائر لهم يدعو الله لهم ويترحم عليهم ويترضى عليهم. وقد سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر لما حضرته الوفاة، قال فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. يستشرف لرؤية الخبر ولاستماع النتيجة، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، يعني ما رد عائشة عليك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. هل هذا يكره رسول الله كما يقول الأشرار من الشيعة؟ قاتلهم الله أينما يكونون. قال عمر ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أو قضيت يعني خرجت نفسي فاحملوني. ثم أيضا سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، يخشى أن تكون أذنت عن تسرع أو عن غير سبيل نفس، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني استخلف أميرا من بعدك على الناس. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. يريد أن يجعل الخلافة في الذين رضي عنهم رسول الله. قال فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا يعني ابن أبي وقاص وعبد الرحمن يعني ابن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني ابني يجلس معكم أثناء الاختيار كالمعزي له المواسي له، أما أن يكون أمير لا. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه قيل له استخلف ابنك عبد الله بن عمر، قال كيف أستخلف ولدا لا يعرف أحكام الطلاق، لا يعرف كيف يطلق، لأن ابن عمر كان طلق امرأته في الحيض، وكيف أستعمله وفي الصحابة من هم خير منه؟ فلم يجامل أباه ولم يستخلف خليفة، إنما رأى أن يكون الأمر في الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. يا له من حسن اختيار وتوفيق. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. عمر كان عزل سعدا من الإمارة، ولكن بقي في نفسه أمر يحز في نفسه بسبب عزل سعد. هو كان قد ولى سعدا إمرة العراق، فشكاه أهل العراق في كل شيء حتى قالوا لا يحسن الصلاة، فأرسل عمر من يسأل عنه، فذهب الذاهب أعني رسول عمر إلى المساجد يتحرى عن سعد ويثنون بخير، فذهب إلى مسجد فيه رجل سوء والعياذ بالله، فقال رسول عمر أناشدكم الله أن تقول الحق في شأن سعد. فقام هذا الرجل السيء فقال ناشدتنا الحق، أما سعد فلا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية، يعني جبان، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولا يعدل في القضية يعني جائر، ولا يقسم بالسوية يعني رشاش في القسمة، قسمة الغنائم. فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام ريئين وسمع فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فعاش الرجل زمنا حتى سقط حاجبه على وجهه وابيضت لحيته وانحنى ظهره وسال لعابه، ويمشي يعاكس البنات الصغيرات في الشوارع يطارد البنات ويغمز البنات، فإذا قيل له يا رجل عيب استحي يا رجل، يا رجل ما هذا؟ يقول أصابتني دعوة المبارك سعد، عمر عزل سعدا لكنه عزله من قبل المشاكل التي أثارها أهل العراق على سعد، فقال عمر يوصي عند موتي بسعد بن أبي وقاص ويدفع الشبهة عنه، يخشى أن يكون قد ظلم. فقال إن أصابت الإمرة سعدا فوذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. بهذا القدر نجتزي، لأن بقايا الحديث تتبعها فوائد، وإن شاء الله تأتي في محلها من درس قادم إن شاء الله.